رواه مسلم. من فوائد الحديث: الحسنة بعشر أمثالها، فرمضان 30 يوما وستة أيام من شوال، تلك 36 يوما وأجرها 360 حسنة، فتلك سنة كاملة، وهذا كصيام الدهر لمن واظب على ذلك. استحباب صيام 6 أيام من شوال: يجوز صيام تلك الأيام مجتمعات أو متفرقات. رياض الصالحين.